وأنت الآن في دار العمل فما عذرك حينئذ؟ ليس لك عذر عند الله سبحانه، قد بين لك هذا الشيء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. تنبه لهذا، ولا تضيع نفسك ولا تغامر ولا تغفل عن ذلك، تلهو عن ذلك ما دمت في زمن الإمكان. والفرص لا تدوم، لا تدوم الصحة، لا يدوم الفراغ، لا تدوم القوة، فبادر ما دمت متمكنا قبل فوات الأوان. خذ من صحتك لمرضك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ من دنياك لآخرتك، من حياتك لموتك، خذ. ممكن كذا، سهل عليك جدا. ولا تقول والله أنا شاب توي، يعني معي مهلة، يمديني أني في المستقبل أني أتوب، وإني يجيك الشيطان ويقول كل نفس الأمارة بالسلوك، ولا توك شاب، توك أمامك مستقبل، وأمامك كما يقول بعض المغرورين، من الذي يدريك أنك يمتد بك العمر، وأنك تدرك ما تمنيت وما أملت؟ فعليك بالمبادرة. يقول الشاعر: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لك الساعة التي أنت فيها. اللي مضى هذا ما يمكن ترده، والمؤمل ما تدري هل تدركه في المستقبل أو لا. إذن ما معك إلا الساعة التي أنت فيها، فلا تخسرها وبادرها. ثم قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه السورة بعد القارعة، والمضمون واحد، كله تذكير، حث على المبادرة، نهي عن اللهو في هذه الدنيا. ألهاكم أي شغلكم التكاثر، يعني التكاثر في الأموال والأولاد. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مهمة الإنسان الآن أن يكون أكثر من الآخر للمال، مهمته يكون أكثر من أكثر الناس مالا، وأن يكون أكثر الناس أولادا ويفاخر بذلك. هذا الذي شغل الإنسان عن العمل الصالح، ما همه إلا التكاثر في الأموال والأولاد وأمور الدنيا، وأما الآخرة فهو غافل عنها. ألهاكم عن أي شيء؟ عن الآخرة. ألهتكم الدنيا والانشغال بها عن الدار الآخرة، والدنيا زائلة والآخرة مقبلة، فكيف تشتغل بشيء زائل وتترك الشيء المقبل الدائم الذي لا يزول؟ فكر. ألهاكم التكاثر، شغلكم تكاثر في هذه الدنيا، تكون أكثر من فلان، أكثر الناس، ما يكفيك القليل ولا يكفيك الذي يمضي حالك، ما يكفيك هذا. ألهاكم التكاثر، ما زال يلهيكم هذا التكاثر ويشغلكم حتى زرتم المقابر، ما تدري إلى ما يفجاك في الموت، وأنت ما شبعت من هذه الدنيا، ما شبعت من هذه الدنيا حتى يفجأك الموت، وأنت ما كملت عمارك اللي تعمر، ما كملت سفرتك اللي سافرت، ما صفيت تجارك اللي معك، يفجأك الموت حتى زرتم المقام. انشغل لما يفجأك الموت. وين تروح إذا مت؟ تروح للقصور والأنهار اللي أنت شغلت بها وتكاثرت بها؟ لا، تنقل إلى أي شيء؟ إلى المقبرة، إلى قبر. ما معك من هذا التكاثر، ما معك إلا خرزة كفن فقط. دخلت الدنيا وأنت ليس عليك شيء من بطن أمك، ولدت عريانا، خرجت منها عريانا، ما معك إلا الكفن أو العمل الصالح فقط. حتى زرتم المقابر. ولماذا قال زرتم المقابر؟ ما قال حتى صرتم إلى المقابر، لأن المقابر مؤقتة ما هي دائمة، إنما أنت مثل الزائر تنتظر فيها، ولذلك سميت دار البرزخ، دار البرزخ، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، فالمقابر دار فاصلة بين الدنيا والآخرة، وأنت تنتظر فيها فقط، تنتظر البعث زيارة. الزائر هو يجلس ويبقى؟ لا، الزائر يرتفع، ما من زائر إلا وهو يرتفع، حتى القبر ما أنت بدائم فيه، إنما هو انتظار، محطة، محطة انتظار، تنقل منه إلى دار القرار. زرتم المقام. ومن هنا يغلط من يقول مثواه الأخير، نقل فلان إلى مثواه الأخير، لا، ما هو مثواه الأخير، مثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار، أما القبر فإنما هو منزل مؤقت، ولهذا قال حتى زرتم المقابر، ما قال حتى نزلتم المقابر، هذا فيه سر عجيب، حتى زرتم المقابر. ولهذا يقولون لما سمع أعرابي هذه الآية حتى زرتم المقابر قال بعث القوم ورب الكعبة، لأن ما من زائر إلا ويرتحل، ما من زائر إلا ويرتحل، فأنت في هذه الدور، دار أولا أنت في رحم أمك، أولا أنت في صلب أبيك، ثم انتقلت إلى رحم أمك، ثم انتقلت من رحم أمك إلى هذه الدنيا، ثم تنتقل من هذه الدنيا إلى القبر، ثم تنتقل من القبر إلى دار القرار التي ليس بعدها رحيل، ولذلك سميت دار القرار، وإن الآخرة لهي دار القرار حتى زرتم المقابر. ثم قال جل وعلا، يعني هذه النهاية المقابر، لا، قال كلا، ثم قال سبحانه كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، كلا حرف تنبيه وزجر، سوف تعلمون، تعلمون ما أمامكم، أنتم الآن ما تعلمون لكن سوف تعلمون مستقبلا حين لا ينفعكم العلم، كلا سوف تعلمون ما خرجتم به من هذه الدنيا، تعلمون مآلكم في الآخرة، كلا سوف تعلمون، ثم كلا، تأكيد، ثم كلا سوف تعلمون، كلا هذا كله تهديد، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون الآن، لو تعلمون الآن علم اليقين الذي لا شك معه، ماذا سيكون حالكم ومآلكم، لصار لكم حال غير هذه الحال، كلا، شوف كلا، كلا، كلا، كله زجر، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون الآن علم اليقين الذي ما في شك، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا هو المآل، هو المآل، الله ما خلى علينا شيء، كل شيء بينه لنا، كل شيء الله بينه لنا، ما يخفى علينا شيء أبدا. شوف، لو تعلمون علم اليقين ثم لترون عين اليقين، لأن العلم يقولون ثلاث درجات، الأول علم اليقين الذي تعلمه من الكتاب والسنة، أنت ما عاينته لكن تعلمه من الخبر الصادق، هذا يسمى علم اليقين. عين اليقين إذا شاهدت الشيء، إذا شاهدت الشيء بعينك، هذه عين اليقين، وقفت عليه، بل أول علمته ولكن في النهاية عاينته بعينك، هذا أقوى من علم اليقين. ثم أيضا حق اليقين، الدرجة الثالثة، حق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين، فالعلم علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، هذه درجات العبادة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني جهنم، الناس يرون النار يوم القيامة عيانا، جيء يومئذ بجهنم يراها الناس، بعد أن كانوا يسمعون عنها وتوصف لهم في الدنيا في الآخرة يرونها عيانا عيانا لا يشكون فيها. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا يقفون عليها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الذي حصل هذا ما حصل، هذا مستحيل. تمني، والتمني إنما يكون للمستحيل، أما الترجي فإنه يكون للممكن. التمني هذا لا ينفع. يا ليتنا، هذا تمني، يا ليتنا نرد لترون الجحيم، النار والعياذ بالله. هذا من أسماء النار، الجحيم والسعير والهاوية القارعة وإلى آخر أسمائها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فوق علم اليقين. أنت في الدنيا تعلمها لما تقرأ من آيات الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمها، لكن في القيامة تعاينها عين اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تحاسبون يوم القيامة، حاسبون عن النعم التي أنعمها الله عليكم في الدنيا، ماذا شكرتم. الله أنعم عليك في الدنيا بصحة، أنعم عليك بالرزق، أنعم عليك بالشباب، أنعم عليك بالأمن والاستقرار. نعم لا تروح، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تروح هذه النعم، تنسى، لا تحاسب عنها يوم القيامة. ثم لتسألن، هذه لام القسم ونون التوكيد، لتسألن، نون التوكيد الثقيلة، ما في شك هذا. لتسألن يومئذ يعني يوم القيامة عن النعيم الذي أنعمه الله عليكم في الدنيا. أين شكره؟ يعني راح وانتهى؟ لا، كل شيء بثمن، وثمن النعم هو الشكر. هل شكرت أو ما شكرت؟ تحاسب عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول خرج من بيته ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، خرجهما الجوع، ذهب إلى بعض الأنصار في بستانهم رضي الله عنهم، استقبلهم استقبالا حسنا ورحب بهم، ثم قطع لهم عذقا من النخل فيه تمر فيه بسر، وجاء لهم بماء بارد فأكلوا وشربوا، أكلوا من الرطب والبسر وشربوا من الماء البارد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، رطب وبسر وماء بارد وعذب، تسألون عن هذا النعيم يوم القيامة. فكيف بنا نحن وما عندنا من النعم والخيرات؟ أين شكرها؟ فليفكر الإنسان، فكر الإنسان في أموره، ولا يغامر الدنيا ويقول مثل فلان ومثل فلان، ويقول أنا شاب وتوي وأمامي مستقبل وإن شاء الله أني سأصلح وأتوب وما أشبه ذلك من الغرور، أو أنا مثل الناس وش عيبي أنا؟ لا، ما أنت مثل الناس، عليك من نفسك، ما عليك من الناس، عليك من نفسك. فعلى المسلم أنه تبصر. يا أخوانا والله هذه صور تزلزل الجبال، صور عظيمة تزلزل الجبال. لو خطب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الصور تقرؤونها، نقرأها، لكن هل نتدبر فيها؟ كأنها تعني غيرنا، كأنها تعني ناس غيرنا، ما تعنينا. وهي تخاطبك أنت، تخاطبك هذه الآية اللي تقرأها أو هذه السورة، تخاطبك أنت، ما هي بتخاطب غيرك. فعلينا أن نتنبه في هذا القرآن وما فيه من العبر والعظات والآيات البينات، علينا أن ننتفع به، ويكون همنا الحفظ والتلاوة وتحسين الصوت هذه ما تكفي، هذه وسائل فقط، لكن المطلوب التدبر والمطلوب العمل بهذا القرآن حتى يكون حجة لنا، لا يكون يوم القيامة حجة علينا كما في الحديث القرآن حجة لك وعليك أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم صالح القول والعمل. لا يقول واحد أنا والله ما أحفظ القرآن ولا دريت. يا أخي هالسورة القصيرة دي اللي تحفظها ويحفظها البزران كل يحفظها، والحضر والبدو كلهم يحفظون هذه السورة. الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر كل على حسب استطاعته. ما هو بلازم تحفظ القرآن كله، هالسورة الواحدة دي تكفي. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله عند سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت. كل يحفظها، كل يحفظ هذه السور القصار، حتى ما يقول أحد والله أنا ما أدريت القرآن ولا أحفظ ولا دريت. يا أخي هذه السورة دي كافية. تأمل. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وعملا صالحا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، أن ينفعنا به، وأن يعلمنا إياه، وأن يفهمنا معانيه، وأن يرزقنا العمل به والإخلاص لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل أهوال يوم القيامة تمر على المؤمنين والكفار أم هي خاصة بالكفار؟ تمر على الجميع، لكن المؤمنون تسهل عليهم ولا تفزعهم، وأما الكفار فالله جل وعلا قال: ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، شدته على الكفار. أما المؤمن الذي قدم لنفسه العمل الصالح واستعد فهذا ييسره الله عليه، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياء، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحاسبون وتوزن أعمالهم يوم القيامة كغيرهم؟ الله أعلم. ظاهر العموم، ظاهر العموم، الموازين عامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يصيب المسلم من أهوال القبر وأهوال يوم القيامة تكون مكفرات لذنوبه؟ نعم، المؤمن تكفر ذنوبه بعدة مكفرات، منها عذاب القبر، منها عذاب القبر، فهو من جملة المكفرات للمؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الهاوية اسم من أسماء النار؟ نعم، الهاوية اسم من أسماء النار، لأن أهلها يهون فيها على رؤوسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه: فمن ثقلت موازينه، بجمع الموازين، وفي آية أخرى بالإفراد، فهل الميزان واحد أم هي موازين متعددة؟ موازين بحسب الأعمال، موازين بحسب الأعمال وبحسب الناس، حسب الناس وحسب أعمالهم، فهي موازين بحسب الأعمال وحسب الناس، وهي ميزان واحد حسب الجميع. نعم. يقول: هل الميزان يوم القيامة حسي أو معنوي؟ لا، حسي، له كفتان، له كفتان وله لسان، ميزان حسي. اللي يقولون أنه معنوي المعتزلة أهل الضلال والعياذ بالله، هم اللي يقولون أنه معنوي، ما أهل السنة يقولون أنه ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل جمع المال والتكاثر في البيوت يعتبر في سياق المدح أو في سياق الذنب؟ في سياق الذنب، لأنه يلهي الإنسان عن عمل الآخرة. ما يجتمع الإنسان أنه يشتغل بالدنيا ويشتغل بالآخرة، ما يمكن، لكن يأخذ من الدنيا قدر ما يعينه على آخرته، أما إذا انصرف للدنيا شغلته عن الآخرة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، شهون اللي يشتغلون بالدنيا ما يجون حتى للمساجد إلا نادرا، وإذا جاءوا لهم على عجل شوفونهم ينامون الليل، لأنهم في النهار يتعبون ينامون الليل، ما يقوموا يتهجدون، ما يقوم الدنيا تشغلهم والعياذ بالله، تلهيهم عن ذكر الله، ما حتى ما يقول لا إله إلا الله، لا ولا يسبح ربه ولا يحمد الله ولا يأتي بالأذكار، لأنه مشغول بالدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التكاثر والتفاخر بالقبيلة وأفخاذها؟ لا، منهي عن هذا. تفاخر بالأنساب، تفاخر بالأحساب، والتكبر بالأنساب، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأمور الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حذرتم حفظكم الله من الغفلة، فهل المقصود بالغفلة الغفلة عن الواجبات والمأمورات، أم يدخل في ذلك الغفلة عن المستحبات؟ الغفلة عن العمل عموما، عن العمل بالدرجة الأولى عن الفرائض والواجبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فيما يتعلق بزيارة القبور، هل الميت يشعر بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ نعم، ورد أنه يأنس بهم وينتفع بدعائهم له. نعم، ففيها مصلحة للميت وفيها مصلحة للحي، أنه يعتبر يتذكر الآخرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أين جواب لو في الآية؟ لترون الجحيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هل اليأس من روح الله كفر أم كبيرة من كبائر الكفر؟ هل ييأس من روح الله؟ هذا كافر، لا ييأس أحد من رحمة الله مهما كبرت ذنوبه ومعاصيه، يرجو رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما يعتمد الإنسان على الرجاء ويضيع، هذه طريق في المرجع، لكن يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف من عقابه، يرجو ثوابه ويعمل ويخاف، يرجو ثوابه ويخاف من عقابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ القرآن كله محكم، بمعنى أنه أتقنت آياته، أتقنت وكلها تصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فكله محكم من هذه الناحية. كله متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والبلاغة والحلاوة، فهو متشابه يشبه بعضه بعضا. كل الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كله متشابه بهذا المعنى، وبعضه محكم وبعضه متشابه. المحكم هو الذي لا يعرف معناه إلا بإرجاعه إلى المتشابه، هو الذي لا يعرف معناه إلا برده إلى المحكم الذي يفسره. القرآن يفسر بعضه بعضا، الرسول يفسر القرآن، اللغة التي نزل بها تفسره، فهو ثلاثة أقسام، كله محكم بمعنى، كله متشابه بمعنى، بعضه محكم وبعضه متشابه بمعنى، كل شيء له معنى. نعم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب من سؤال البارحة، يقول قل لا يخفى على علمكم حفظكم الله ما يمر به أهل السنة في صعدة من حصار الرافضة أكثر من 40، ما يمر به أهل السنة في صعدة من حصار الرافضة أكثر من 40 يوما حتى أكلوا كل شيء عندهم ومات صبيانهم في هذا البلد، فهم في حالة لا يعلمها إلا الله، كما أنهم يضربون بالدبابات من قبل الرافضة. يقول السؤال حفظك الله، يقول قد استنجدوا بمن عندهم فلم يستجب لهم أحد، هل يجوز مناصرتهم بالمال ومن الزكاة لشراء السلاح والدفاع عنه؟ نعم، الزكاة للمحتاج والمضطر ما في شك، إذا بلغوا من الحاجة إلى أحد ما في شك الزكاة لهم. نعم.

يقول حفظك الله بالنسبة للتصوير، يقول ما يتعلق بالتصوير بالفيديو أو التصوير عن طريق القنوات الفضائية، يقول هل هو جائز لأجل الدعوة أو لغير ذلك من الأمور؟ المسلم يتجنب التصوير مهما أمكن إلا عند الضرورة، عند الضرورة يباح لإزالة الضرورة فقط قدر الضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل فلان صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم أن يقول القائل فلان صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه وهو ليس نبيا أو صحابيا؟ لا بس كان من المسلمين وهو من أهل الفضل وأهل الدين، لا بس، لكن ما يتخذ هذا شعار لبعض الأشخاص، أما أنه يقال لبعضهم لا بس، من غير مداومة على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثرت الأقوال المتعارضة في هذه الفترة، فما عدنا نميز بين الحق والباطل، فنريد منكم أيها العلماء الربانيين أن تبصرونا في الحق خصوص هذه الأمور التي تحدث هذه الأيام. يا أخي لا تعرف الحق من الباطل ولا تعرف الصواب في الخلاف والأقوال، ما تعرف إلا بالتعلم، تعلم العلم على العلماء، تعلم العلم على العلماء حتى تعرف الخلوص من هذه المشاكل، أما بدون علم فلا يمكن هذا، ولا تدخل فيها تجنبها، إذا كان ما عندك علم تجنبها لا تدخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت مسافرا وصليت الجمعة مع الناس، فهل لي أن أصلي العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ لا، ليست العصر من جنس الجمعة، ولم يرد عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، قد صدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتوقيع أن هذا لا يجوز. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل يبيع سلعة فتقدم له مشتر واتفق على القيمة، ثم قال المشتري سأشتريه غدا منك، وقبل الغد تراجع البائع عن بيعه فطالبه المشتري بمبلغ لأجل تراجعه. السؤال، هل يحل للمشتري أن يطالب بذلك؟ هذه مسألة خصومة، يرجعون للمحكمة تفصل بينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يدور على المساجد التي يصلى على الجنائز فيها فيصلي عليها كلها وحده، هل يعتبر هذا من الافتئات على الأموات وعلى أوليائهم، حيث إنه أسقط فرض الكفاية بفعله وأصبحت الصلاة؟ أول شيء من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ما كان السلف يعملون هذا، يدورون على الناس يدورون جنائز، ما كانوا يعملون، إذا حضرت الجنازة صل مع المسلمين عليها ولا تتكلف على البحث، هذا شيء. الشيء الثاني، هذا فيه افتئات على إمام المسجد، الجنازة في المسجد صلي عليها إمام المسجد ولا تتقدمه، اصبر لما يصلي إمام المسجد عليها والجماعة صل معه يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الاتصال على السحرة الذين يخرجون على القنوات الفضائية وذلك لأجل الرد عليهم؟ إذا كان يحسن الرد عليهم ويرد عليهم بالفعل، يحسن الرد ويرد بالفعل عليهم هذا طيب، أما إذا كان بيتفرج ولا ما يعرف يرد فلا يجوز لهذا، هذا مثل الذهاب إليه، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، سواء أتاه يمشي أو أتاه بالاطلاع على القناة التي هو فيها. نعم. سمع قوله أو شاهد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مسافر وأردت أن أصلي صلاة العشاء قصرا، أنا مسافر وأردت أن أصلي صلاة العشاء قصرا، فوجدت أناس يصلون صلاة المغرب، فكيف أصلي معهم صلاة العشاء؟ صل معهم وأتم، صل معهم وأتم، لأنك يعني تصلي خلف إمام لا يقصر فتتم الصلاة، إذا سلم من الثالثة للمغرب تقوم تأتي بالرابعة، نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول هل يجوز شراء القطط أو بيعها؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، أما اقتناؤه للحاجة فلا بأس، وأما بيعه وشراؤه فلا يجوز، حرام هذا. نعم، بيع الكلب وبيع السنور حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم صلاة الرجل البالغ بين صبيين طفلين؟ هل يعد كصلاة الفذ خلف الصف؟ هو صلى خلف الصف ويا الطفلين إذا كان مميزين لا بأس، تجوز مصافة المميز، أما إذا كان غير مميزين فلا، لا يعتد بهما ويكون فذا خلف الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص وصل إلى مزدلفة الفجر بعد الفجر بسبب الزحام، وصلى الفجر قبل مزدلفة بأمتار ثم دخلها، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأنه لم يستطع الوصول إليها، حاول الوصول ومنعه الخط والسير، هو معذور، ليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول هل الأفضل المحافظة والمداومة على صلاة الضحى أو أنها تترك أحيانا وتفعل أحيانا أخرى؟ هذا هو الأحسن، أنه لا يداوم عليها كل يوم، بل يصليها يوما بعد يوم، يغب بها يعني يوم بعد يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول أنا مداوم على الوتر بثلاث ركعات أو بركعة واحدة أحيانا، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، أقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال 11 أو 13. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول إن الشيطان يوسوس لي بأنك لن تخدم العلم، فالعلماء قد كفوا ووفوا، يقول ما يقول إن الشيطان يوسوس لي بأنك لن تخدم العلم، فإن العلماء الموجودين قد كفوا ووفوا، يقول ما توجيهه؟ قد إيش؟ كفوا. كفوا؟ كفوا ووفوا، نعم، وأوفوا. كفوا وأوفوا. كلام ما فيه إنسان. اخدم العلماء، طيب. اخدم العلماء واترك الشيطان واترك الوسوسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول هل يجوز أن تلقب الأم بأنها باب من أبواب الجنة؟ لا، لكن الأم البر بها يفتح لك باب من أبواب الجنة، يفتح لك باب سبب لدخول الجنة، ولا تلقب الأم بباب الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الكتابة على هامش المصحف لضبط الأحكام والتعلم؟ لا، المصحف لا يكتب فيه شيء، لا على هوامشه ولا بين السطور، يجرد للقرآن فقط، وإذا أردت تكتب هوامش خل منك دفتر اكتبها خارج المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هل عليه دليل وما حكمه؟ نعم، عليه دليل. ابن عباس يقول يوم صبي صغير يقول ما كنا نعرف من الصراط من الصلاة إلا إذا سمعنا التكبير أو الذكر، دل على أن هذا موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في صلاة النافلة قمت بالركعة الثالثة ناسيا، فهل لي أن أكمل أربع ركعات؟ إيش؟ في صلاة النافلة قمت بركعة ثالثة. لا، في الليل لا، الليل تجلس، يجب عليك الجلوس، يعني صلاة الليل مثنى مثنى فلا تقوم إلى ثالثة، وأما في النهار فلا بأس حولها من ثنتين إلى أربع، لأنه يعني يجوز التطوع في النهار بأربع. نعم، بسلام واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قول الإمام سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب، سمع الله لكذا، يعني استجاب له، إذا عدي باللام فمعناه الإجابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا انتهيت من الطواف مع أذان الفجر وأردت التزود من النوافل، فهل يجوز لي أن أصلي بعد الأذان سنة الطواف ثم تحية المسجد ثم سنة الفجر؟ يكفي أن تصلي صلاة واحدة تنويها عن الجميع، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أردنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاء مثلا، فهل يكون الأذان في أول الوقت أم نؤخره؟ إذا أردنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاء مثلا، فهل يكون الأذان في أول الوقت أم نؤخره حتى إذا أردنا الصلاة؟ إذا كنتم في بلد صلوا مع الناس ولا تؤخروا ولا تؤذنون، يكفي أذان المسجد، صلوا مع الناس في المسجد. أما إذا كنتم في بر أو في مكان ليس حولكم مساجد فلا بأس أن تؤخروا وبدون أذان، يكفي الأذان على دخول الوقت. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.